حصريا على منتديات لهب النيزك الفنية. تعبت اصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعا، احس الضيق في صدري طعون اياك ويضلعا، وفي قلبان يا عمري يا نور الدرب وشعاعا، فراقك صار لو تدري تشوف القلب يرتاع، هموم الليل ما يسري ظروف الوقت خداعة، سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة. تعبت اصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعة، موجعة احس الضيق سكون الليل ما يبري جروحي لو غدت ساعة، ترى طيفك لو يطري يزيد النبض بسرعة، ترى شوقي غدا يسري وحيد يشكي يوضاعة، أبيت الليل في صبري ودموع العين جراعة، دعيت الله يا عمري يحل النور وساعة، يحل النور وساعة. تعبت اصبر ترى دنيا تزيد الهام موجعة، أحس الضيق في صدري طعون إياك ويضلعا. تعبت اصبر ورا دنيا تزيد الهام ووجاعة، أحس الضيق في صدري طعونه يكوي يضلعه.